الإمام مالك رحمه الله وافقه في المغرب، أما الشافعي وأحمد فأخذ بعموم الحديث بأن أي صلاة صليتها وحدك ثم جئت إلى المسجد والناس يصلون فإنك تصلي معهم ثانية. وأيضا مما ذكر بأن في هذا دفعا لقالة السوء، لأن الإنسان لو جاء إلى المسجد فجلس ولم يصلي مع الناس فإنهم سيظنون به ظن السوء. والمطلوب من المسلم أن يدفع عن نفسه الغيبة وقالة السوء ما استطاع إلى ذلك سبيلا. نعم. نعم، هذا الحديث يبين فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإمامة جعلت للاقتداء، الأصل بأن الإمام يقتدى به في أفعال الصلاة وأقوالها، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به. إنما هذه صيغة حصر، صيغة حصر أي ما جعل الإمام إلا ليؤتم به، معنى يقتدى به. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإذا كبر فكبروا، فإذا كبر أي للإحرام، أو احتمال آخر أن يكون المقصود عموم التكبير فيشمل ذلك تكبيرات النقل. فإذا كبر فكبروا، ثم أكد هذا المفهوم بمنطوق، قال ولا تكبروا حتى يكبر، لا تسبق الإمام. وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع. حتى يركع بمعنى حتى يشرع في الركوع، وليس المقصود حتى يفرغ من الركوع. نحن نشرع في الركن بعد شروع الإمام وليس بعد فراغه. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولا تركعوا حتى يركع. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. هذه كما مر معنا فيها أربع صيغ كلها ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصح أن تقول ربنا لك الحمد، ويصح أن تزيد الواو ربنا ولك الحمد، ويصح أن تقول اللهم ربنا لك الحمد، ويصح أن تقول اللهم ربنا ولك الحمد، وهذه الرابعة هي الأكمل، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وإذا سجد فاسجدوا، ولا تسجدوا حتى يسجد. وإذا صلى قياما فصلوا قياما، إذا كان الإمام قائما ليس به علة ولا عجز، فأنتم أيضا مطلوب منكم أن تصلوا قياما، لأن القيام في الفريضة فرض. قال الله عز وجل وقوموا لله قانتين، وقال النبي عليه الصلاة والسلام صلي قائما. وإذا صلى قياما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. هذه رواية البخاري أجمعين على أنها توكيد من الحال قعودا فصلوا قعودا أجمعين. وروى غيره فصلوا قعودا أجمعون على أن التوكيد من الضمير المستتر فصلوا فصلوا أنتم قعودا أجمعون. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه مباحث، فأول هذه المباحث الحديث دل على وجوب الاقتداء بالإمام في أفعال الصلاة وأقوالها، حتى قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله: دل الحديث بظاهره على أن المأموم إذا كان يرى جلسة الاستراحة في الصلاة بإطلاق فلم يجلس الإمام فإنه لا يجلس، وإذا كان لا يراها فجلس الإمام فإنه يجلس. أقول مرة ثانية: الحديث دل على وجوب الاقتداء بالإمام في سائر أقوال الصلاة وأفعالها. بعض أهل العلم قالوا هناك جلسة تسمى جلسة الاستراحة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يقوم للركعة الثانية أو للركعة الرابعة فإنه لا ينهض حتى يجلس قليلا. قد مضى معنا الكلام في أن أكثر أهل العلم ما قالوا بسنية هذه الجلسة، بل قالوا يفعلها من احتاج إليها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعلها إلا بعدما كبرت سنه ووهنت قواه عليه الصلاة والسلام، ولذلك ما نقلها جمهور الصحابة، نقلها أبو حميد الساعدي رضي الله عنه. لكن لو فرض بأن إنسانا يعتقد أن السنة أن يجلس للاستراحة كلما قام للركعة الثانية أو الركعة الرابعة، والإمام لا يجلس هذه الجلسة، فما ينبغي له أن يجلسها من باب الاقتداء بالإمام. كذلك على العكس، لو كان الإمام يعتقد في سنية هذه الجلسة بإطلاق فجلسها فإن المأموم يتابعه فيها. طيب، المبحث الثاني: دل الحديث على تحريم مسابقة الإمام، كما أنه لا يشرع مماثلته. الحديث دل على تحريم مسابقة الإمام، وين؟ في النهي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا تكبروا حتى يكبر، ولا تركعوا حتى يركع، ولا تسجدوا حتى يسجد. طيب، المبحث الذي بعده: اتفقوا على بطلان الصلاة إذا عقد تكبيرة الإحرام قبل إمامه، لأنه هاهنا ما حصل الاقتداء، ما في أي معنى للإئتمام إذا كان سيسبقه بتكبيرة الإحرام. اتفقوا على بطلان صلاة المأموم إذا سبق الإمام بتكبيرة الإحرام، واختلفوا فيما سوى ذلك، وهو المبحث الذي بعده. قالوا: دل الحديث على أن الصلاة لا تبطل بمسابقة الإمام في غير الإحرام، يعني لو أن إنسانا سبق الإمام بالركوع أو سبق الإمام بالرفع أو بالسجود، ما في خلاف في أن هذا الفعل حرام، لكن هل تبطل به الصلاة؟ جمهور العلماء قالوا: لا، ما تبطل. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم إذا سابق إمامه أن يحول الله رأسه رأس حمار. النبي صلى الله عليه وسلم يتوعده هاهنا لأن الحمار أجلكم الله هو أغبى الحيوانات، قد ضرب الله به المثل، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. كذلك الذي يسابق الإمام لن يستطيع الخروج من الصلاة قبله، فما في فائدة من المسابقة. قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم توعده ولم يحكم ببطلان صلاته، فهو قد ارتكب حراما لكن صلاته صحيح. أما الإمام أحمد رحمه الله فقد قال من سابق إمامه وجب عليه الرجوع إلى الركن لمتابعته، فإن لم يفعل بطلت صلاته. قال لأن الوعيد يقتضي النهي والنهي يقتضي الفساد. النبي صلى الله عليه وسلم توعد هذا الذي يسابق إمامه بأن الله يحول رأسه رأس حمار. هذا الوعيد ما يكون إلا على فعل محرم، وهذا مقتض للفساد. هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله. أيضا من مباحث الحديث أيها الإخوة أن المأموم لا يجمع بين التسميع والتحميد. أنتوا صاحين؟ ما معنى أن المأموم لا يجمع بين التسميع والتحميد؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا، أي نعم، ما قال فقولوا سمع الله لمن حمده، فهي قسمة بينهما. ولذلك قالوا الإمام والمنفرد يجمعان بين التسميع والتحميد. إذا كنت أصلي إماما أو أصلي وحدي فإنني أقول سمع الله لمن حمده ثم أقول ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد. أما المأموم فإنه لا يأتي بالتسميع وإنما يأتي به التحميد. وبعض العلماء قالوا لا، بل المأموم كالإمام لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو عليه الصلاة والسلام كان يقول سمع الله لمن حمده ثم يقول ربنا لك الحمد. أيضا من مباحث هذا الحديث أن الإمام إذا صلى بالناس قياما فواجب عليهم القيام، فدل الحديث على ما دلت عليه نصوص أخرى أن القيام في الفريضة ركن. القيام في الفريضة ركن. طيب لو أن الإمام صلى بنا قاعدا، دل ظاهر الحديث على أن المأموم كذلك يقعد، قال عليه الصلاة والسلام وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. وهذا الحديث يؤيد الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سقط عن فرسه وأصيبت ركبته صلى بالناس قاعدا وهم خلفه قيام، فأشار إليهم بأن يجلسوا وقال لهم بعد الصلاة ما لكم تصنعون صنيع فارس والروم فإنهم يقومون على ملوكهم وهم قعود، يعني يكون الملك قاعد والناس خلفه أو حوله وهم قيام، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لكن هناك حديث آخر بأن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، فافتتح أبو بكر الصلاة فوجد النبي صلى الله عليه وسلم خفة، يعني وجد نشاطا وعافية، فخرج على الناس وهم يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه، فأشار لأبي بكر أن مكانك، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يسار أبي بكر، عن يسار أبي بكر. جلوسه عن يسار أبي بكر معنى ذلك أنه يريد أن يكون صاحين ولا نائمين، يريد أن يكون إماما. فصار أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد والناس قيام. ومن هنا أيها الإخوان اختلفت مذاهب أهل العلم. المذهب الأول قالوا بظاهر هذا الحديث بأن الإمام إذا قعد فإن الناس يصلون خلفه قعودا وإن كانوا قادرين على القيام. طيب المذهب، وأخذا بظاهر هذا الحديث، المذهب الثاني هو للشافعي رحمه الله بأن المأموم إذا كان قادرا على القيام فإنه لا يجلس، فالإمام معذور والمأموم ليس كذلك، استدلالا بالحديث الثاني الذي ذكرته لكم في قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس قاعدا في مرض موته، فإنه صلى قاعدا والناس من خلفه قيام. قالوا فهذا يقتضي النسخ بأن قوله صلى الله عليه وسلم وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين منسوخ بفعله الذي كان في مرض موته عليه الصلاة والسلام. طيب المذهب الثالث وهو للمالكية رحمهم الله بأنه لا تصح صلاة المأموم بصلاة الإمام قاعدا سواء كان الناس خلفه قياما أم قعودة. المالكية مرة واحدة منعوها، ما يصح أن يصلي الإمام قاعدا، بل من شرط الإمام عندهم أن يكون في قدرته على الأركان كالمأموم، يعني الكسيح ما يصلي إلا بمن كان مثله، وكذلك المريض ما يصلي إلا بمن كان مثله. هذا عند المالكية. واستدلوا بحديث رواه البيهقي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحد بعدي قاعدا قوما قياما أو قعودا، لا يؤمن أحد بعدي قاعدا قوما قياما أو قعودا. لكن هذا الحديث أيها الإخوة الكرام في رواته جابر الجعفي وهو ضعيف بالاتفاق، ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله قال وهذا الحديث مرسل ثم إن في رواته من لا يرتضيه أهل العلم، يعني جابرا الجعفي. هذا هو المذهب الثالث، مذهب الإمام مالك بأنه ما يصح أن يصلي أحد بالناس وهو قاعد سواء كان من خلفه قياما أم قعودا. طيب المذهب الرابع قد قال به الإمام أحمد رحمه الله بأن الإمام إذا افتتح الصلاة قاعدا فالناس يصلون خلفه قعودا، أما إذا افتتح الصلاة وهو قائم ثم طرأ له العذر فقعد فإنهم يستمرون قياما، من أجل أن يكون قد عمل به الدليلين معا. قال عليه الصلاة والسلام وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. طيب المبحث الذي بعده أيها الإخوان وأرجو الانتباه بأن المأموم مع الإمام له أربعة أحوال، المأموم مع الإمام عنده أربعة أحوال. الحال الأولى المسابقة وهي محرمة، بمعنى أن يركع قبل ركوعه ويرفع قبل رفعه، وتقدم معنا الخلاف هل تبطل الصلاة بذلك أو لا تبطل؟ دي المسابقة. طيب الحالة الثانية المماثلة، المماثلة وهو أن يقترن فعله مع فعل الإمام، هذا مكروه. طيب الحالة الثالثة المخالفة، المخالفة وهي التأخر عن الإمام، وهذا في الناس كثير. طيب بعض الناس الإمام إذا سجد ثم رفع فإنه يبقى ساجدا، كذلك الإمام قعد ثم سجد فإنه يبقى قاعدا، ما ينبغي لك أن تخالف الإمام. الحالة الرابعة وهي المشروعة والمطلوبة والمسنونة المتابعة، المتابعة. إذن عندنا كم حالة؟ أربعة، وهي المسابقة والمماثلة والمخالفة والمتابعة، والمطلوب منك هذه الرابعة. نعم. نعم، هذا الحديث يرويه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا، أي تأخرا في الصفوف تخلفا عنه عليه الصلاة والسلام، فقال لهم تقدموا وأتموا بي، ائتموا بي يعني تقدموا حتى تملأوا الصفوف الأولى من أجل أن تروني فتقتدوا بي، وليأتم بكم من بعدكم، وليأتم بكم من بعدكم. في هذا الحديث دليل على صحة الائتمام بالإمام وإن لم يره المأموم، وإنما هو يرى من يرى من يرى. يعني مثلا مسجدنا هذا يقينا الناس في الصف العاشر وما بعده لا يرون الإمام، لكنهم يأتمون بمن أمامهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وليأتم بكم من بعدكم. اكتب. وفي الحديث دليل على صحة صلاة المأموم فوق السطح وإن لم يكن يرى الإمام، وعلى صحة صلاته خارج المسجد وإن لم يكن يرى الإمام. يعني مثلا كما هو الحال الآن في الحرمين الشريفين، فإن الإنسان قد يصلي في الطابق الأعلى أو الأعلى منه، وقد يصلي في امتدادات المسجد، وقد يصلي خارج المسجد في الزحام الشديد، وهو لا يرى الإمام وإنما يقتدي به صوته الذي يسمعه، أو ربما يرى أو يقتدي بمن يرى الإمام، هذا كله لا حرج فيه. طيب وفي الحديث دليل على بطلان الصلاة خلف المذياع والتلفاز ونحوه. بعض الناس يقول لك أنا بصلي مع الحرم، يشغل التلفزيون وصلي مع الحرم. طبعا في بلادنا هذه الجواب سهل، تقول له طيب لو كهرباء قطعت، أنه هذا وارد، لكن أصلا حتى لو الكهرباء ما قطعت صلاة باطلة. ليه؟ لأنه ليس فيها معنى الجماعة، الجماعة معناها اجتماع الناس في مكان، في مكان واحد، في مكان واحد. حتى ولو كان الإنسان بعيدا عن الإمام لكن الصفوف متصلة والمكان يجمع. أما أني يعني في بلد والإمام في بلد آخر فأقتدي بالمذياع أو بالتلفاز، فهذه صلاة باطلة باتفاق أهل العلم. صلى فيها فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بالصلاة نعم هذا محمول على الاعتكاف لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجر أي انعزل عن الناس بحجرة مخصفة مخصفة أي من الخوص هو الحصير يعني من أجل ألا يشغل بالناس ولا يشغل به فالصحابة عليهم من الله الرضوان من حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحرصهم على الاقتداء به لما قام يصلي في حجرته المخصفة تلك قاموا يصلون به صلاة يعني تتبعوا تطلبوا أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاموا يصلون به صلاته فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة طيب هذا الحديث أيها الإخوان يستفاد منه فائدتان الفائدة الأولى مشروعية الجماعة في النافلة مشروعية الجماعة في النافلة ما في مانع أن نصلي النافلة يعني جماعة لكن ما يكون ذلك على سبيل المداومة لكن مثلا لو أن فلانا من الناس قام يصلي ركعتين بعد العشاء ركعتي السنة وقلت له أنا أريد أن أصلي به صلاتك أو أن أصلي معك ما في مانع لو فعل ذلك أحيانا من باب الاقتداء ما في مانع لكن ما يتخذ ذلك عادة ثابتة خوفا من الابتداع ثم الفائدة الثانية صحة صلاة المأموم وإن كان بينه وبين الإمام حاجز صحة صلاة المأموم وإن كان بينه وبين الإمام حاجز يعني مثلا الآن كما في هذا المسجد الناس أحيانا يوم الجمعة قد يصلون في البرحة في الردهة الخارجية وفي الحوش فبينهم وبين الإمام ما يحجزهم أو مثلا النساء الآن يصلين وبينهن وبين الإمام حاجز فهن منعزلات في مصلى وحدهن واضح أيها الناس فهاهنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان في تلك الحجرة المخصفة والناس يصلون به صلاته صلوات الله وسلامه عليه نعم هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله في كتاب الجماعة وحكم الإمامة من أجل أن يبين صحة صلاة المفترض خلف المتنفل وهذا الحديث قصته أن رجلا أقبل بناضحين يعني معه جملان فترك ناضحيه وأقبل على الصلاة مع معاذ فافتتح معاذ سورة البقرة وفي بعض الروايات بأنها سورة النساء وما في فرق كبير بين البقرة والنساء فكلاهما من السور الطوال من السبع الطوال فهذا الرجل خرج من الصلاة وأكمل منفردا ثم جاء يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه بلغه أن معاذا قال عنه بأنه منافق هذا الذي خرج من الصلاة فالرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام قال له يا معاذ أتريد أن تكون فتانا إذا صليت بالناس فقرأ سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها وقرأ باسم ربك الذي خلق والليل إذا يغشى نعم فهذا الحديث أيها الإخوان فيه فوائد أول هذه الفوائد مشروع على الإمام إذا طول لو أن الإمام طول بنا طولا فاحشا فيشرع الإنكار عليه. طيب الفائدة التي بعدها أن المسلم وإن كان صالحا قد يكون سببا في فتنة، قد يكون سببا في فتنة. وفي هذا رد الآن على كثير من الناس لما تقول له بأن هذا الكلام فيه فتنة أو أن هذا الفعل فيه فتنة، يقول لك يا أخي كيف ده زول يعني صالح، ويبدأ يصف لك من حاله وكذا. يقينا هذا الذي يقال عنه صالح ليس كمعاذ، أليس كذلك؟ ولا هو نصف معاذ ولا عشر معاذ، لأن معاذ كان أعلم الأمة بالحلال والحرام بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك قال له أتريد أن تكون يا معاذ فتانا؟ النبي صلى الله عليه وسلم جعل معاذا هاهنا فتانا. طيب، والفائدة التي بعدها صحة اتمام المفترض به المتنفل، لأن معاذا رضي الله عنه كان يصلي العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي به أولئك القوم، فالصلاة الثانية لمعاذ إنما هي نافلة والناس يصلون خلفه الفريضة. وهذه المسألة أيها الإخوان بعضهم توسع فيها جدا وبعضهم ضيق فيها جدا. أما المتوسعون فمنهم ابن تيمية رحمه الله، حتى إنه قال يصح أن يصلي العشاء خلف من يصلي المغرب، فإذا سلم قام فأتى به ركع، ويصح أن يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء فيصلي معه ثلاثا، ثم هو بالخيار إن شاء جلس وانتظر الإمام حتى سلم، وإن شاء سلم ثم انصرف. طيب وين يا أخواننا إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه. طيب وبالمقابل المالكية والحنفية رحمهم الله ضيقوا فقالوا لا تصح صلاة المفترض خلف المتنفل ولا العكس، ولا تصح صلاة من يصلي ظهرا خلف من يصلي عصرا ولا العكس، بل لا بد من أن يتحد الإمام والمأموم في عين الصلاة وصفتها، وأن تكون نيتهما سواء، تكون نية الإمام والمأموم سواء. وأقول أيها الإخوة الكرام ما ينبغي التوسع في قضية الاختلاف النية واقتداء المتنفل بالمفترض والمفترض بالمتنفل، وأن يتخذ الناس ذلك عادة، بل ينبغي التقيد بما ورد في السنة من غير زيادة. ولذلك المالكية يجيبون على هذا الحديث مثلا بأن ذلك كان في أول الإسلام، يعني صلاة معاذ متنفلا بمن يصلون فرضا إنما كان ذلك في أول الإسلام، لما لم يكن عند الناس فقه كاف بالصلاة، فمن أجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام أذن لهذا الفقيه رضي الله عنه أن يصلي به الناس. طيب، ومن فوائد الحديث أن من آداب الإمام أن يصلي بالناس صلاة معتدلة، لا هي بالطويلة طولا مملا، ولا هي بالقصيرة قصرا مخلا، وإنما يصلي بالناس صلاة معتدلة. والرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال لمعاذ أفتان أنت يا معاذ، هو الذي صلى بالناس المغرب فقرأ بالأعراف مرة، وقرأ بالطور مرة بسورة الطور في الأعراف، وكان يقرأ في صلاة الصبح بالستين إلى المئة، كذلك في صلاة الظهر كان يقرأ بنحو من الستين. فلذلك نقول بأن الإمام ينبغي أن يراعي أحوال المأمومين. فمثلا أحيانا قد تصلي في مسجد في شدة القيظ ودرجة الحرارة فوق 40 وقد انقطعت الكهرباء، فالفقه في هذه الحال يقتضي التخفيف، تخفيف تخفيف بأكبر قدر ممكن لئلا توقع الناس في الفتنة. وكذلك لو لاحظت بأن من يصلي خلفك جمهورهم من الشيب والضعفاء، النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا صلى أحدكم من الناس فليخفف فإن فيهم الكبير والمريض وذا الحاجة، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. طيب، نقف إن شاء الله عند هذا الحد ونكمل في درس الغد. نسأل الله أن يتقبل منا أجمعين.